يخرج مع الباب ويعتق مماليكك، يتصدق بمالك كله، لا يصح هذا، بل لا بد أن تحدد الوكالة. يقول وكلته في كذا، لا بد، لا يقول وكلته في كل شيء. بعض الناس يجهل، يقول أنا واثق بفلان ووكله في كل شيء، يقول لا ما يصح هذا، حدد ما تريد التوكيل فيه. أو وكله في شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين نوعا وثمنا، لم يصح. كذلك إن وكله في شراء ما شاء، قال اشتر ما شئت، أنت وكيلي اشتر لي ما شئت، فلا يصح. اشتر لي ما شئت لا يصح، لا بد أن يكون في حدود كذا، لأنه قد يكون رأس مالك أنت 100 فيشتري لك 1000 وأنت لا تطيق دفع الثمن فيوقعك في حرج، وإنما تقول اشتر لي في حدود كذا، اشتر لي في حدود كذا. أو عينا بما شاء، لا بد أن يحدد فيقول اشتر لي البيت الفلاني مثلا، ويكون ذلك بقيمته المعتبرة، أو يقول في حدود كذا، اشتر لي بيتا في مكة بحدود 100 يزيد قليلا أو ينقص قليلا لا حرج، لكن يقول اشتر لي بيتا في مكة بما شئت، يأتي إلى بيت أبيه أو أخيه فيشتريه 100 وهو لا يساوي إلا 10، فلا يصح هذا، بل لا بد أن يعين ما يوكل فيه. وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه صح، صح. قال في المبدع وظاهر كلامهم في بيع من مالي ما شئت له بيع، له بيع ماله كله. إذا قال له وكله في بيع ماله كله، هذا صحيح، لأن ماله محدود معلوم. قال له أنت وكيل عني في بيع مالي، فباع ماله لأن ماله معروف. قال له بع من مالي ما شئت، يصح هذا، لأنه حدد بحدود ماله فلا يبيع زائدا، فهذا محدد والوكالة فيه